الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالعطاس والتثاؤب، وهما أمران يقعان من الإنسان وهما متضادان، أحدهما يدل على الصحة والعافية والنشاط، والآخر يدل على الخمول والفتور والكسل. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن العطاس نشاط وصحة، والتثاؤب خمول وكسل. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، رواه البخاري. هذا الحديث كما قدمت أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه محبة الله سبحانه وتعالى للعطاس، وكراهية الله سبحانه وتعالى للتثاؤب. وقد قال أهل العلم إن الحكمة في الحمد عند العطاس كما جاء في الحديث: فإذا عطس فحمد الله. الحكمة في حمد الله عند العطاس، يقول ابن القيم رحمه الله: قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن. فلله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. هذا فيما يتعلق بالحمد عند العطاس. وأما فيما يتعلق بالتثاؤب فإن الله لا يحبه لأنه من الشيطان كما تقدم في الحديث، ولأنه في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل، والمسلم مأمور بكظمه ما استطاع، مأمور بكظمه ما استطاع. وهذا المعنى سيأتي في حديث لاحق عند المصنف رحمه الله تعالى. هنا في هذا الحديث قال: فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، قال فليرده ما استطاع، وفي رواية فليكتم ما استطاع، وفي رواية ثالثة: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه. وهنا ننتبه يا إخوة المستمعون إلى فائدة ذات أهمية، وهي أنها ثلاث مراحل ومحاولات من العبد دلت عليها مجموع هذه الروايات. المرحلة الأولى الكظم، يعني تعمل على منع وجود التثاؤب، عندما تحس بأن التثاؤب بدأ يوجد تحاول أن تمنع أن يوجد منك هذا التثاؤب. إن لم تتمكن من ذلك تنتقل للمرحلة الأولى، وهي إبقاء الفم وقت التثاؤب مغلقا، إبقاء الفم، يعني المرحلة الأولى رد التثاؤب ومنعه، والمرحلة الثانية كظمة بحيث أن الفم تحاول أن لا ينفتح ويبقى مغلقا. إن لم تستطع لا هذه ولا هذه تنتقل للمرحلة الثالثة التي جاءت في هذا الحديث: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، تغطي يدك بفيك فيك بيدك. وقد جاء في الحديث قال: فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل، فتضع يدك على فيك. وهذه هي المحاولة الثالثة. أما أن يبقى المسلم متثائبا والفم مفتوح فهذا عرضة لدخول الشيطان، وعرضة لدخول الغبار، وعرضة لدخول الذباب، إضافة إلى المنظر الذي هو ليس بلائق ولا جيد عندما يكون المسلم على تلك الحالة. قال رحمه الله تعالى وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استطاع أحدكم، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه الآداب التي تشرع للعاطس ومن عنده عندما تقع هذه النعمة لأحد الجالسين، وهي نعمة العطاس، والتي تتطلب منه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ولهذا قال في هذا الحديث: فليقل الحمد لله، وليقل له، قال: وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. وهذا دعاء من أخيه له، وهذا الدعاء يسمى تشميت. في بعض الأحاديث يأتي: فليشمته، هذا تشميت العاطس بالدعاء له بالرحمة. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. انظر هنا أخي المستمع الكريم رعاك الله إلى هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه الشريعة عند العطاس: حمد وثناء وتراحم ودعاء. العاطس يحمد الله ومن يسمعه يدعو له بالرحمة، ثم هو يبادل الدعاء بالدعاء، فيدعو لمن شمته بالهداية وصلاح الحال. فما أقواها من لحمة، وما أجمله من ترابط ووصال. بل جعل الإسلام تشميت العاطس حقا من الحقوق المتبادلة بين المسلمين. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فهنا ذكر من جملة الحقوق: إذا عطس وحمد الله فشمته. والتشميت هو الدعاء بالخير، قيل هو مشتق من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعا له بالثبات والقيام بالطاعة. وقيل معناه: أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت عليك به. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام يفيد أن هذا التشميت الذي هو قول يرحمك الله إنما يستحقه من يحمد الله عند العطاس، أما من لم يحمد الله عند العطاس فإنه لا يستحق أن يشمت. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. والحديث له قصة جاءت في صحيح مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: دخلت على أبي موسى الأشعري وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، أي زوجة والده الثانية، بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها. فرجعت إلى أمي أي زوجته الأخرى فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمت وعطست أي ضرتها فشمتها. فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم يشمت وعطست أي الزوجة فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشمت. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني. فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه وهو بمعنى الحديث الذي قبله. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه أدب من الآداب التي تتعلق بالعطاس. والعطاس كما نعلم هو اندفاع الأبخرة وخروجها من الأنف بضغط واندفاع قوي. وفي الغالب أيضا يكون لدى بعض الناس مع هذا الاندفاع الذي هو خروج بعض الأبخرة أو بعض الرداد من الأنف وقت العطاس يصاحبه أيضا صوت فيجتمع أمران. فهنا في هذا الحديث يقول إذا عطس كان رسول الله إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. وهذا فيه أن من السنة ومن أدب العطاس أن الإنسان يأخذ يده إذا أراد أن يعطس ويضعها على فيه أي على فيه وأنفه أو يأخذ طرف ثوبه أو عمامته أو منديل إذا كان معه فيضعه على فيه. ووضع هذه اليد أو الثوب على هذا الموضع وقت العطاس فيه فائدة. الأولى أن هذا فيه حجب لمثل هذا الرذاذ أو الأبخرة التي تخرج حتى لا يتأذى بها أحد الحاضرين وأيضا حتى لا يتعدى بها الإنسان نفسه. والأمر الآخر أن هذا فيه غض من الصوت ولهذا قال في الحديث غض بها صوته لأن غض الصوت مهم جدا في هذا الباب لأنه قد يكون إنسان إلى جوارك على غفلة فيؤذيه الصوت. على أن بعض الناس أصلحهم الله يتعمد أن يزيد مع الصوت صوتا عند العطاس وهذا مضادة ومخالفة للهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعموما السنة مباركة جاءت بإصلاح العباد وتهذيبهم وتعليمهم ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وأنت ترى هنا في مسألة العطاس وما فيها من تقوية حتى إنك ترى ما يدل عليه الحديث الآخر أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظر هذا التلاحم بأبهى صوره عندما يقع العطاس من أحد الحاضرين. مطلوب منه أن يبتعد عن أي أذى ولو يسير جدا لا بأبخرة تخرج ولا بصوت يزعج أيضا. ومطلوب من الذين حوله أيضا يبادلونه الدعاء بالدعاء. وهذا كله مما يدل على أن الإسلام رابطة وثيقة عظيمة مباركة بين أهل الإسلام. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله يتعاطسون أي يتكلفون العطاس ويتصنع الواحد منهم العطاس وإن لم يكن فيه عطاس حقيقة لكن يتكلف من أجل أن يحظى بهذه الدعوة يرحمك الله من أجل أن يحظى بهذه الدعوة يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. وهنا استفيد فائدة وهي أن اليهود هذه الأمة المغضوب عليهم الذين خذلهم الله كانوا قد عرفوا الحق وعرفوا أن نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الحق وعرفوا صدقه عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به. وانظر هنا في هذا الباب باب الدعاء كانوا يتعاطسون عنده يرجون بركة دعائه يرجون بركة دعائه لهم بهذه الدعوة يرحمكم الله يرحمكم الله. لكن القوم كفار والكافر لا يدعى له بالرحمة ولا يدعى له بالمغفرة ما دام على كفره وضلاله ولكن يدعى له بالصلاح يدعى له بالهداية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بيهديكم الله ويصلح بالكم كان يدعو لهم بالهداية والصلاح وهذا فيه أن الكافر يدعى له بهذا يدعى له بهذا يدعى له أن يهديه الله وأن يصلح باله. وقد أدرك اليهود أهمية هذا الدعاء وكانوا يتعاطسون ليظفروا بهذه الدعوة مما يدل على أنهم أدركوا أهمية هذه الدعوة وهذا مما يدل على كمال هذا الدين وعظمة شأنه حتى إن الأعداء شهدوا ضمنا بمكانة هدي الإسلام وكمال شأنه وعظم توجيهاته. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي موسى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه أدب من آداب التثاؤب ألا وهو أن يضع يده على فيه. وسبق التنبيه أنه يسبق هذه المرحلة مرحلتان الأولى المنع منع التثاؤب من أن يوجد يحاول أن يرده فإن لم يستطع فليكظم يغلق فمه ولا يفتحه. المرحلة الثانية إذا فتح الفم وقت التثاؤب فليفعل هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يمسك بيده على فيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك قال فإن الشيطان يدخل. والشيطان عدو يراك ولا تراه وهو ينتهز أدنى فرصة للإساءة إليك والإضرار بك. فإذا وجد الفم مفتوحا وقت التثاؤب كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دخل قال فإن الشيطان يدخل. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى وضع اليد حتى تكون حاجبا ومانعا من دخوله إضافة إلى أنه أيضا قد يدخل الذباب وشيء من حشرات الطائرة أو الغبار إضافة كذلك إلى أن منظر الإنسان أمام إخوانه ورفقائه وأهله لا يكون جميلا عندما يكون مفتوح الفم وقت التثاؤب. وعلى كل نختم لقاءنا هذا بحمد الله على كمال هذه الشريعة التي هدانا الله عز وجل إليها وجعلنا من أهلها ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين للتأدب بآداب الإسلام وأخلاقه العظيمة، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه